هذا يقول بعضهم يقول في الحلبي لقد تكلمت فيه اللجنة الدائمة بحق فلم تتركه، تكلم فيه الشيخ ربيع بحق فتركتموه، فهذا ليس ترككم إياه لأجل الحق الذي قيل فيه وإنما لأجل الشيخ ربيع، فكيف نقول لهذا الشخص شيخنا بارك الله؟ أقول له كذاب، قل له كذاب، لأنه لما تكلمت اللجنة جاءنا ونصحناه، نصحه الشيخ ربيع حفظه الله، وكذلك في حينه يعني إذا ما نسيت أظن لا لست متأكدا الشيخ فالح، فحصل منه أن كتب واعتذر فسرنا ذلك، أما الآن فركب رأسه وتغطرس لأن اللجنة يخاف منها، أما ربيع فزعمه ما يضره، وهو لا يعلم المسكين وغيره أن الإنسان يخفضه معاندته للحق ويرفعه اتباعه للحق. فنعم لجنة تكلمت فيه بحق وجاء، وأنتم باستطاعتكم أن تروا كتابات التي اعتذر فيها من ذلك اليوم، من ذلك تقريضه لكتاب مراد شكري وبين هذا، والحمد لله فرحنا بذلك كثيرا، والله وإلى الآن لعودته إلى الحق أحب إلينا وأعز وأغلى علينا. لكن الآن لما تكلم الشيخ ربيع فيه وتكلم في عموم السلفيين ظن أن هؤلاء ليسوا كأولئك، فذهب يجادل بالباطل حتى انتهى أمره إلى الديمقراطية فصار مع الديمقراطيين. وإن شئتم فاقرأوا ما نشره في كتابته التي على حسابه التي يبين فيها الطريق لحل الأزمة في مصر، ومن هذه النقاط يدعو إلى إخراج الإخوان المسلمين من الاعتقالات وإعادتهم إلى الحكم وإعادة مرسي إلى الحكم ولو صوريا، ليحفظ هكذا للديمقراطية بقايا ماء وجهها. هذا موجود في كلامه، ما شاء الله صار كالأم الحنون على الديمقراطية، ما شاء الله ما شاء الله، وبعد ذلك لا يستحي يقول كذبوا علي. هذا موجود كلامك أنت، وحتى الذي عقب به يقول بتروه من كلامه لا علاقة له بالموجود، أنا رأيته. فما شاء الله رجع مع الديمقراطيين وحنون على الديمقراطية وحافظ لما بقي من ماء وجهها، ما يريد ماء وجهها ينكفي كله، فرجع مع من؟ مع الديمقراطية، رغم أنف الكذابين الذين يدافعون بالباطل عنهم. وأما الذي لا علم له بما يقول علي الحلبي فمعذور، معذور بالجهل ولو لامنا، ومثلنا ومثله كمثل ما قال الخليل لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. الذي لا يعرفون حقيقته ويدافعون عنه يجهلونها، معذورون بالجهل، ولكن الحجة صاحبها المقدم. فهذا الذي يقول هذا الكلام كذاب بصريح العبارة. نعم، فقد استبان أمره. وآخر ما سمعنا كلام الرضواني الذي وجه إليه علي الحلبي هذه المقالة حينما كان يتكلم عن الإخوان ويبين حالهم، يقول له ليس من المروءة ولا من الرجولة الكلام في الإخوان الآن، يعني لما صارت الفتن في مصر، هذا هو ليس من المروءة ولا من الرجولة الكلام في الإخوان الآن. نعم، فما شاء الله المروءة والرجولة ما هي؟ السكوت عن الإخوان يفسدون كما يشاءون. فالمروءة والرجولة هي رجولته ومروءته، دعوة لعودة الإخوان وإخراجهم من السجون وإعادة مرسي وإعادة الحكم لو صوريا يحافظ على بقايا ما وجه الديمقراطية. هذه الرجولة والمروءة اللي يبغى الناس يكونون مثله فيها. والآن يقول أنا رديت على الإخوان من 30 سنة. طيب هذاك 30 سنة، لكن الآن ما حالك؟ هذا الحال المتأخر منك، العبرة به. فذاك على ما صار وهذا على ما يصير. فقد كشفت هذه الأحداث تعاونه وتعاطفه بقاله وحاله مع هؤلاء المفسدين الإخوان المسلمين. ودعوكم من بقية الأمور الأولى التي عنده، لكن هذا آخر ما عنده. ومن آخر ما رأيت له تلك الجلسة الهزلية الفاسدة مع عدنان عرعور في مسألة السيف الذي باعوه، تمثيلية تهريج. وللأسف يا أسفاه أن يكون من يتصدر للدعوة ويتكلم ويقول أنه سلفي يكون هذا حاله. وبعدين في الأخير يقول لعدنان أنت نذرت على نفسك، ومن باب التذكير يا فضيلة الشيخ أن من نذر على نفسه شيئا فإنه يجب عليه الوفاء به، وإذا ما كنت تستطيع فالفتوى موجودة جاهزة. التلاعب في دين الله والتمثيل على الناس عنده سهل. نعوذ بالله من الهوى، ونعوذ بالله من الردى، ونعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. ونسأل الله جل وعلا الثبات على الحق والهدى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.